بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم المجموعة الثانية من شرح كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جرت العادة أن نقرأ من خلال جامع علوم الحكم، وما يحتاج إلى شرح استوقف فيه القارئ ثم أشرح. نحن الآن سنبدأ في الحديث العاشر الذي وقفنا عليه في جامع علوم الحكم، والحديث السابق سبق شرحها وأخرجت الآن من قبل دار الراية جزاهم الله خير بأكثر أو ب15 شريطا كذا شيخ ناصر، وكذلك إجابة على بعض الأسئلة التي وردت في الدرس الماضي، فإن الدروس الماضية كلها في الكتب كثيرة في العقيدة، ولله الحمد انهيناها خلال الفترة السابقة، عدة كتب كلها موجودة لدى دار الراية، ومن آخرها شرح العقيدة التدمرية في كم شريط؟ 12 شريط في دار الراية. دار الراية هي الدار الراعية لهذا الدرس، وهي دار مباركة نشكر لها جهودها ونشكر لها أيضا متابعتها، فإنها حاضرة الدرس ربما أكثر من حضوري أنا، وأشهد لهم بذلك لأني أحيانا قد أعتذر عن الدرس وهم يأتون. طيب استعن بالله أبو عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى حديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخرجه الترمذي وقال حسن غريب. وفضيل بن مرزوق ثقة وسط، خرج له مسلم دون البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، هذا قد جاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، جواد يحب الجود. خرجه الترمذي وفي إسناده مقال. والطيب هنا معناه الطاهر. أحسنت. في هذا المقام يحسن الوقوف عند وصف الله عز وجل بالطيب. أولا، الطيب هنا يعني الكمال المطلق لله سبحانه، لأن كل أوصاف لله عز وجل تعني الكمال المطلق وتعني شمول المعنى الذي جاءت من أجله الكلمة وزيادة أيضا. ولذلك درج كثير من علماء السلف على تفسير ألفاظ الشرع ببعض لوازمها وببعض معانيها إدراكا منهم، على أن الناس في ذلك الوقت يفقهون اللغة ويعرفون ما يستلزمه الشرع من معاني أخرى. فمثلا هنا الشارح رحمه الله شرح الطيب بمعنى الطاهر، هذا في الحقيقة معنى من معاني الطيب في اللغة، وليس كل معاني الطيب، بل هذا المعنى المباشر في هذا المقام. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو بخصوص المعنى الذي يستلزمه السياق. فالسياق هنا جاء بمعرض ذكر اختيار الطيب من النفقات والرزق والأكل الحلال وما يتناوله المسلم في حياته مما يستمتع به من متاع الدنيا، فعليه أن يحرص على الطيب، والطيب هو الحلال الذي أحله الله، ليس الطيب هو طيب المذاق والرائحة وما تشتهيه النفس فقط، فإن النفس ميالة إلى أن تشتهي أحيانا ما هو محرم، فليس العبرة بالطيب ما تستطيبه النفوس، بل الطيب هو ما أحله الله عز وجل من المباحات، والطيب هو كل شيء ما لم يأتي تحريمه والنهي عنه، كل ما في الدنيا من المتاع الأكل والشرب وجميع الشهوات المباحة كله طيب إلا ما جاء تحريمه. فمن هنا جاء ذكر وصف الله عز وجل بالطيب مقابل الطيب من المباحات التي يتناوله الناس، فمن هنا أقرب المعاني هنا هو بمعنى الطاهر. لكن ومع ذلك فإن صفات الله عز وجل تعني الكمال المطلق، وتعني أن نفسر جميع الصفات بجميع لوازمها التي تعني الكمال كما سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة. كل معنى يدل عليه من معاني الكمال، كل معنى يدل عليه اللفظ من معاني الكمال يجب أن يثبت لله. فمن هنا الطيب هنا، إن الله طيب هنا تعني الكمال المطلق لله عز وجل في ذاته، فهو طيب في ذاته سبحانه، وهو طيب في أسمائه، وهو طيب في صفاته، وهو طيب في أفعاله، وهو طيب على جميع الأحوال الكمال المطلق. وحصر المعنى بالطاهر هذا في هذا السياق، وليس معنى ذلك أنه حصر وصف الله بالطيب بهذه اللفظة، كما قلت أعيد، من عادة السلف أنهم يفسرون اللفظ ببعض لوازمه، لأن الناس في القرون الفاضلة كانوا يفقهون العربية ويعرفون أن اللازم الآخر يثبت، أما الآن وقد ضعفت العربية فنحتاج إلى أن نبين المعنى الواسع الذي يريده السلف. وهذا يجرنا إلى فائدة أرجو أن تكون قاعدة فيما يشرح من صفات الله عز وجل فيما بعد، هو أن السلف كثيرا ما يفسرون صفات الله وأفعاله ببعض لوازمها، فيظن بعض القراء أن هذا التفسير هو المعنى وألا يعدوه، بمعنى أنهم كأنه يظن أن السلف لا يفسرون الصفة بالمعاني الأخرى واللوازم الأخرى، وهذا خطأ، بل إنهم أحيانا يفسرون الصفة بلازمها، فيظن السامع أو القارئ أنهم يؤولون، وهذا خطأ أيضا، فإنهم لا يؤولون الصفات، إنما يذكرون بعض لوازمها بحسب حال السائل أو حال المستمعين أو حال السياق الذي يأتي به النص، لأن نصوص الشرع حتى في أسماء الله وصفاته وأفعاله تأتي في سياقات متعددة، كما يأتي في كلام عن الاستواء واليد والوجه ونحو ذلك. نعم. والمعنى أنه تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها، وهذا كما في قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها. وقوله لا يقبل إلا طيبا قد ورد معناه في حديث الصدقة، ولفظه لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا. وقد قيل إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله لا يقبل الله إلا طيبا أعم من ذلك، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها كالرياء والعجب، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث. وقد قيل إنه يدخل في قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذا كله. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. وقد قيل إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، ووصف الله تعالى المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وإن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه، فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل. سنت قبل أن نتجاوز هذا المقطع أحب أن نلخص المعاني الطيب هنا التي أشار إليها المؤلف لأن فيها تداخل. المعنى الأول الطيب من الصدقات، وهذا جزء من المعنى الكلي، كأنه هنا قصد هذا المعنى الخاص في مقام السياق لأن الحديث عن الصدقات، فكأنه هنا أراد الطيب من الصدقات. هناك قول آخر ذكره الشارح في قوله وقد قيل أن المقصود بالطيب الطيب من الأعمال والأقوال، وهذا أعم من السابق. والمعنى الثالث الطيب الذي هو ضد الخبيث، وهذا يدخل فيما بعده وهو المعنى الخامس. المعنى الرابع أن الطيب المبارك، وهذا تفسير جزئي. الطيب بمعنى المبارك في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة يعني مباركة، وهذا أيضا تفسير للمعنى أو لللفظ ببعض معانيه. المعنى الشامل وهو التفسير الخامس قوله وقد قيل، وهذا هو الراجح، إنه يدخل في ذلك الأعمال والأقوال والاعتقادات أيضا، وهذا يشمل جميع الأحوال. فالطيب الطيب من كل شيء في كل شيء في كل حال، من الماديات والمعنويات. فالطيب من الأعمال يشمل أعمال القلب، فالإيمان والتقوى والإنابة ومحبة الله عز وجل ورجائه وخوفه وما يستلزم ذلك المعاني القلبية، هذه أعظم الطيبات. ثم الأعمال أعمال الجوارح، ففرائض الدين وسننه وفواجباته وعمل الخير والإحسان إلى الخلق وحسن الخلق، هذه أيضا طيبات من الأعمال. والطيبات من الأقوال كذلك تشمل كل ما يعبر عنه من القول الحق، أول ذلك تعظيم الله وإجلاله بذكر أسمائه وصفاته وأفعاله على اللسان، ثم ذكره سبحانه وتلاوة القرآن وغير ذلك من الأقوال الحسنة، كلها طيب. إذن فهذا المعنى هو المعنى الشامل ويدل عليه الحديث دلالة العامة، لأن الحديث له دلالة خاصة وهو الصدقة بالطيبات، ودلالة عامة وهي الطيب من كل شيء من الأحوال المعنوية والحسية، وهذا هو المعنى المراد في عموم اللفظ. نعم. لا يوصف لأنه طيب، لكن ما مسألة الاسم هي التي عليها خلاف، هل يقال من أسماء الله الطيب؟ هذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن أما وصفه بطيب فنعم من صفات الله أنه طيب. نعم. ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه، وأن يكون من حلال فبذلك يزكو عمله. طبعا هذا ورد في حديث حسن كثيرا ما يرد على ألسنة أهل العلم، حديث حسن ولا بأس بالأخذ بالحسن في مثل هذه المقامات، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. نعم. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره إن الله لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا، وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام، وقد خرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به. تلاحظون في هذا الحديث وبعده عدة حديث أنها ضعيفة، وهذا كثير في بعض المقامات، لأنه عند أهل السنة، عند السلف الصالح، يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في مقام الزهديات والوعظ والأخلاق والفضائل، لا على أنه حديث مجزوم به، لكن لأنه من باب الحكمة الصائبة، يعني إذا لم يكن حديث فهو حكمة صائبة. ولذلك الحديث الضعيف إذا ما عارض أصلا من أصول العقيدة أو قطعي من قطعيات الأحكام، وما عارض قاعدة من قواعد الشرع، فإنه يؤخذ به في مقامات الفضائل والزهديات، لا في مقام الحلال والحرام والعقيدة. ولذلك السلف لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة في القطعيات على الإطلاق، إنما قد يأتون بها من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد، أعني إذا أتوا بأمر قطعي له دليل قطعي قرروه بدليله، ثم قد يأتون بأدلة ضعيفة من باب حشد الأدلة المحتملة للحق أو للخطأ والصواب أو للحق والباطل. وعلى هذا فإن الاستدلال في هذا الموضع بهذه الأحاديث الضعيفة استدلال على أمر يقتضي الورع والزهد والفضائل والأخلاقيات، ولم يعارض أصلا من أصول الشرع ولا قطعي من قطعيات الشريعة، فهذا إذن يجوز على أنه من باب، إن لم يكن حديث فهو من باب الحكمة. لا، هو سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا فيما بعد، لكن من باب الإلماحة السريعة على مسألة إجابة الدعوة أو عدمها في المكسب، أولا الحديث ضعيف لا يبنى عليه يعني حكم قطعي. الأمر الثاني أنه يعني على الغالب، على الغالب. والأمر الثالث أنه من باب اللوازم المعروفة، أن الإنسان إذا خبث مطعمه صار في قلبه شيء من الضعف، والإنسان إذا ضعف قلبه ضعف يقينه باستجابة الدعاء. ثم فرق بين الدعاء في الأمور العادية وبين دعاء الضرورة. دعاء الضرورة يستجاب غالبا حتى لغير المسلم وللكافر، دعاء الاضطرار. أما الدعاء غير الاضطرار فإنه لا بد أن تتوفر أسبابه، ومن ضمنها أن يتحرى المسلم الأكل الحلال، لأنه لو أكل حراما ران ذلك على قلبه فضعف إيمانه وضعف قلبه، فمن هنا لا يكون توجهه قوي إلى الله، لأن القلب كلما صفى قوي توجهه إلى ربه، وكلما ضعف ضعف توجهه، فمن هنا تضعف أسباب إجابة الدعاء، والله أعلم. نعم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد فيه نظر أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من اشترى ثوبا 10 دراهم في ثمنه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمتا، إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا معناه أيضا، خرجه البزار وغيره بإسناد ضعيف جدا. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. ويروى من حديث عمر رضي الله عنه نحوه، بإسناد ضعيف أيضا. وروى أبو يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. أحسنت، نقف عند هذا. نبدأ بالمادة الأولى من هذا الدرس وهي جامع علوم الحكم. قد أخذنا جزءا من الحديث العاشر، وصلنا إلى قوله: قد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام. قبل أن نبدأ القراءة أحب أن ننبه إلى أن الكلام على حديث أو مسألة الحرام إذا داخل كسب الإنسان، هل يمنع من قبول عباداته أو هل يمنع أيضا من صحة العبادات، وما يتفرع عن هاتين المسألتين من مسائل أخرى تنسحب على الأمور الأخرى حتى في غير العبادات. في الشرح هنا ستجدون قواعد مهمة مضمنة ليست وبارزة، نحاول أن ننوه عنها إن شاء الله الآن بعد القراءة أثناء الشرح. نعم، تفضل أبو عمر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ومن صلى في ثوب حرام، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ طبعا هذه ترجع إلى أصل، يعني اختلف أهل العلم فيه، وهو أن المال الحرام إذا وظف في أداء عبادة من العبادات أو إذا لابس المسلم أثناء أداء العبادة، هل يمنع من قبولها أو هل يمنع أيضا من الأجر فيها؟ هذا هو محل الخلاف، وهو كما قلت على ضربين: الضرب الأول مخالطة العبادة، بمعنى أن يكون وسيلة للعبادة المال الحرام كما هو في الحج، أن يكون الحج من نفقة حرام، لأن الحج يحتاج إلى نفقة في الغالب. لكن الصورة الثانية لا تدخل في صميم العبادة، وهو أن يصلي الإنسان في ثوب حرام كالثوب المغصوب أو الحرير أو نحو ذلك. نعم. وفيه عن الإمام أحمد روايتان، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة. طيب، عندنا الآن ثلاث صور، كل صورة غير الأخرى. بعض العلم قال أنه تصح العبادة حتى مع وجود الأصل الحرام المال الحرام في مثل هذه العبادات، لكن يأثم الإنسان، هذا يكاد يكون لأي وجود الإثم، هذا اتفاق على أن الإنسان يأثم إذا أنفق مالا حراما على الحج أو صلى بثوب حرام ونحو ذلك أو أفطر على مال حرام في رمضان أو في الصيام، هذا لا شك أنه حرام بإجماع، لكن يبقى ما وراء ذلك من أحكام. فإذا حج في مال حرام أو صلى في ثوب حرام ونحو ذلك، هل يكون بذلك سقط عنه الفرض أو لا؟ الراجح أنه يسقط عنه الفرض، لكن تبقى مرحلة ثانية، هل يؤجر أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، والغالب والراجح أنه لا يؤجر. ثم هل يأثم؟ لا شك أنه آثم، ولذلك جاء بالصور هنا يعني ليشرح معنى قول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له روايتان في أن هل يسقط عنه الفرض أو لا يسقط. إن قلنا بأنه لا يسقط عنه الفرض فهذا يعني الأخذ بأشد الأحكام، لأنه لا تصح صلاته، وهذا قول مرجوح ولا يخرج عليه ولا يخرج على مذهب الإمام أحمد، بل الرواية الأخرى أرجح، وهو أن يقصد به أي المنع ما يأتي من إحدى ثلاث صور: الصورة الأولى هو قد يراد بأنه لا يقبل منه أي لا يرضى عمله، والرضا لا يعني عدم القبول، قد يكون مقبول لكن غير مرضي عنه، كما ورد في يعني وصف صلاة المسيء صلاته أو الذي يسيء صلاته بأنها ترد عليه، أنها ترمى في وجهه، لكن لا يعني ذلك أنه ما سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض لكنه حرم من الأجر، وربما يزاد على الحرمان وجود الإثم. فالصورة الأولى قد يراد بالقبول الرضا، ويراد بعدم القبول عدم الرضا وعدم المدح الفاعل وعدم الثناء عليه بين الملائكة وعدم المباهاة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قد يراد به حصول الثواب والأجر، أي أنه إذا حج بمال الحرام وصلى بثوب الحرام فإنه لا يؤجر، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة، فالراجح أنه يسقط به الفرض. ومع ذلك فإن الشيخ هنا فسر أو أورد احتمال أن يكون المقصود بكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين أن من فعل ذلك لا يصح منه الفرض ولا يسقط عنه، وهذا كما قلت لكم رأي مرجوح. نعم. فإن كان المرادها هنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ولا من أتى كاهنا ولا من شرب الخمر ولا من شرب الخمر 40 يوما، والمراد والله أعلم نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني، وهو المراد والله أعلم من قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. أحسنت. هنا إذا أحب ننبه إلى خطأ يقع فيه كثير من طلاب العلم فضلا عن غيرهم من العوام، وهو أنهم يفهمون من هذه الأحاديث، أحاديث الوعيد في عدم قبول الصلاة، يفهمون من ذلك أن الصلاة لا تجزئ وأن الإنسان كأنه لم يصلي على الإطلاق. ولذلك نجد أسئلة من بعض طلاب العلم خاصة المبتدئين، يقول إن الإنسان إذا ترك فروضا خرج من الملة، فهل يعني ذلك أنه حينما لا تقبل له الصلاة 40 يوما أنه خرج من الملة في هذا الوقت؟ لأنه خلط بين قبول الصلاة وبين إجزاء الصلاة. الصلاة مجزية من حيث أن يسقط بها الفرض، لكن لا تقبل بمعنى أنه لا يؤجر عليها، أو لا تقبل بما أنها لا تحمد منه ولا يرضى الله عن عمله فيها، لكن لا يعني أنها لا تجزي ولا يسقط بها الفرض. بل سقوط الفرض في مثل هذه الحالات اتفاق بين السلف، فلم يقل أحد من السلف بأن من عمل هذه الأعمال الكبائر كالآبق والمرأة إذا عصت زوجها أو من أتى كاهنا أو من شرب الخمر حينما لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فلا يعني ذلك عند السلف كلهم، لا يعني ذلك عدم بقائه على الإسلام، ولا أنه لا تجزئ صلاته عن في سقوط الفرض، بل يسقط عنه الفرض لكن ليس له أجر، وربما يكون عليه وزر وهو الغالب، وأيضا لا يرضى عنه ذلك الرضا ليكون له به ثواب من الله عز وجل. نعم. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. يعني هنا قال يتقي، بمعنى لأن التقوى فسرت بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه، أن تجعل بينك وبين ما يسخط الله عز وجل وقاية، باتباع الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الوقاية. فالمتقون هم الذين اتبعوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. لكن أحيانا يفسر معنى المتقين حسب السياق ببعض معانيه، المعنى العام أحيانا يأتي على الإطلاق العام، وأحيانا يأتي في بعض السياقات أن يقصد بالسياق جزء من معنى المتقين أو جزء من تفسيره. فهنا في كلام الإمام أحمد قال يتقي الأشياء، يعني يجعل بينه وبين الممنوع وقاية، يجعل بينه وبين الممنوع شرعا وقاية من رقابة الله والخوف من عقابه ومن استشعار عظمة الله عز وجل أمامه إلى آخره من الروادع والموانع التي تمنع القلب من أن يجرؤ على ما يسخط الله، وتمنع الجوارح من أن تفعل ما يسخط الله. نعم. قال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإذا عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع. نعم، هذه الخمس ترجع إلى ثلاث، ولا مانع أن نفصل فيها لمقتضى الحال، لأنه أحيانا عندما يريد كثير من السلف البيان على جهة التفصيل يقسمون المسائل الكلية إلى ما يتفرع عنها وترجع كلها إلى أصولها،